واجعل سبيل الحق يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 11 من الجزء 19 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرزاق. يا مرحبا بك يا دكتور. يقول الله عز وجل في سورة الشعراء: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. نعم نعم، تفضل فضل. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. سورة الشعراء، نعم، كما أشرنا أن فيها رسالة، أنهم لما قالوا القرآن أنه قول شاعر، فأراد الله عز وجل أن يبين لهم ما نزل من القرآن والآيات اللي موجودة فيها. نعم. لا يمكن أن يكون شاعر. الشعراء معروف نظامهم في الشعر. فسورة الشعراء جاءت بواقع يتضمن أسلوبا عجيبا وفريدا، مفيش واحد يجرؤ ان يقول الشعراء نظامهم كده ولا وضعهم كده. نعم. ابدا، لا سيما وان الشعر عند العرب دائما ارتبط بذكر المحبوب، بذكر الخيل والليل، بذكر موضوعات يعني تتعلق بالحالات الاجتماعيه بين البشر. نعم. ووصف الرجل للمرأة أو شجاعته أو الليل أو الخيل أو ما شابه ذلك. لكن ما فيش ولا شاعر عندهم جاب كلام في شعره عن قصة موسى ولا عن قصة إبراهيم. صحيح، دي حاجة. الحاجة التانية، إن شتوا تقولوا شعر، إيه رأيكم ده شعر؟ نعم. وهل ده فيه هداية للناس؟ بيصف لك الحالة اللي انتوا عايشين فيه، فيبطل الحق سبحانه وتعالى ادعاء ان هو شاعر او جاب الكلام ده من ايه على نظام الشعر. نعم. وانما هو قرآن يتلى بافصح ما يمكن من لغة الايه العرب. صحيح، اعجزهم. نعم. لذلك دعوة ان هو شعر ده مش جاية، ولا يقدر يقولوا، ولا حتى سحر. لو جت تقول سحر، ما هو معروف نظام السحر عندهم. ما فيش اي يعني مجال للقول في القرآن غير تلك آيات الكتاب الايه المبين. نعم. ان ده ذكر من الله تبارك وتعالى يأتي على حسب الحالة اللي انتوا عايشينها. نعم. وإخبار عن السابقين بما يعجزكم ويعجز أهل الكتاب. لأن يعني الكلام ده هو زي ما هو موجه إلى المشركين في مكة، موجه لأهل الكتاب. صحيح، في كل دعواهم. فهم يدعون حتى الآن أن القرآن، مرة يقولوا لا ده شيطان أوحاه إلى النبي عليه السلام. واحنا قلنا اذا كان القران ده اوحى الشيطان، يبقى الكتاب المقدس اوحى عفريت. صحيح، اخبرك ازاي على القساوسه. نعم، من باب اولى يعني، حتى ما يحصلش، حتى العفاريت ما مش عارفه تعمل حاجه. وان قلت ان هو سحر، تم تقارنه كده. اما هو سحر ايه يعني؟ بيعمل لكم عمليه تخدير، مش حاسين بنفسكم لما بتقراوا القران؟ بالك ازاي عشان تضحكوا على الناس تقول عليه سحر. نعم. لا هو كهانة ولا سحر ولا شعر، بل هو كتاب من رب العالمين. وإن كان الأمر جاي بنوع من الساعة السحر أو بنوع من الشعر أو بنوع من هذه الأشياء، فتعالوا نشوف. فربنا يوجه رسائل مباشرة إلى مواضع في الكتاب عندهم في قصة موسى تعجزهم دائما. يعني احنا لما بنقارن بين قصة موسى نعم اللي وردت مثلا في سورة أعوذ بالله الشعراء في الشعراء أو في البقرة من أول ما جيت أو في أي سورة من السور، الحدث اللي بيذكر كأن مهيمن على القصة من بدايتها إلى آخرها. أخي بالك إزاي؟ يعني لما تيجي تتكلم عن واحد ومعلومات عن واحد، فما تجمع المعلومات اللي بتجيلك بتيجي جزئية. نعم. يعني دلوقتي مثلا عايزين يعرفوا واحد من الناس في موضوع كبير جدا جدا يخص الدولة ويخص أي بلد، عايزين يعرفوا تفاصيل الراجل ده، فواحد يجمع معلومات بناء على السماع من الايه من الاخرين، هاتوا لي بياناته، فبياناته في الجيب اللي انت مسجله على الكمبيوتر مثلا. صحيح، مش كده؟ اسمه وسنه مولده المؤهلات العلميه بتاعته وكلام من ده. هتلاقي اللي بيدور في الاستخبارات يقول لك ده مش كفايه، انا عايز اعيش الراجل ده، اعرف تفاصيل حياته، تفاصيل حياته بياكل ايه وبيشرب ايه وبيسوي ايه. فاروح ادور على مين؟ على خواص خواصه. فحقق مع مين؟ اول حاجه احقق مع ابوه عشان اعرف التفاصيل عنه. من هو اللي رباه؟ نعم. ويا سلام بقى لو امه هتدي لي التفاصيل. بعد كده زوجته، مش كده؟ واولاده، دول اقرب الناس اللي عايشين معاه. نعم. طيب اصحابه الخواص اللي هيدوا لي اسراره. المهم اللي انا عايزه ايه الخلاصه؟ ان انا اسيطر على الحدث كاني عايش معاه من اول ما اتولد لغايه الوقت اللي بدور فيه. اعرف اللي جواه لدرجه ان اتوقع هو يعمل ايه بعد كده، واتوقع من سلوكياته ونظام وضعه. هو ده نظام الاستخبارات العالي، ان يعيش الشخص. نعم. يعيش الحدث بتاعه. فهنا طبعا القرآن نظرا لأنه من عند ربنا سبحانه وتعالى، فاللي خلق الإنسان ربنا. نعم. واللي يعلم ما في يدور في صدره ربنا، واللي تابع عملية الخلق وما حدث من الشخص في حياته فهو عالم بما كان من شأنه، وقبل وجوده عالم بما سيكون من شأنه، وعالم به حال وجوده، وعالم به حتى لو هيجي مرة تانية بعد ما مات ويطلع هيعمل ايه. فهو اللي بيحكي لي الحدث، فلما يجيب مشهد من حياته ما يتعارضش مع الايه؟ مع المشهد التاني. نعم. ولو سرد القصة بالتفصيل تطلع كلها سليمة. ليه؟ لأن بتعبر عن حدث. ولو اختصر الحدث في كلمتين يبقى عبرت عن ايه؟ عن الحدث، زي مثلا في الفرقان كلمتين بس عن موسى وخلاص. نعم. بس عبرت عن ايه؟ تاريخ حياته. صحيح. ده لان اللي بيتكلم هو صاحب الحق المطلق في الموضوع ده. فالحدث هو شاهد فيه في كل صغيره وكبيره، ومش شاهده بس، لا ده هو اللي صنعه وهو اللي خلقه وهو اللي اوجده كل حاجه. يعني لو موسى طلع يقول عن نفسه، موسى بنفسه طلع يقول عن نفسه اللي هيذكر في الصورة دي ويصف الحدث، ربما ينسى موسى. صحيح. إنما ربنا سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى. شفت بقى إزاي؟ نعم. فكان أقوى ما يمكن من وصف الحدث اللي ورد في القرآن. نعم. إنما اللي هنا في الكتاب المقدس، ما تيجي تتكلم على كلام النصارى أو اليهود، دول ناس ما عاشوش الحدث. لو عايز تعرف الحدث والواقع بتاعه، هات التوراة اللي ربنا كتبها بيده، فدي راحت. طب في نسخة موثوقة المصدرية ان هي دي اللي كانت موجودة في التوراة بنصها؟ مفيش. فاللي بيحكي واحد سمع من واحد سمع من واحد سمع من واحد ان في حدث في المكان الفلاني. نعم. فمش ممكن يصل الى الواقع الحقيقي اللي حدثت فيه القصة. لذلك القرآن تحداهم، عايزين تعرفهم يبقى نشوف. تبدأ بقى رسائل بقى تيجي في القرآن في مسألة الهيمنة على الكتاب. يبقى اللي ورد في القرآن إن هو في سورة الشعراء أو في غيرها من الصور، نعم، أي حاجة تذكر تهيمن على الموجود هنا هيمنة تامة، وزي ما يكون مراية بتقيس عليها اللي موجود هنا. فساعة ما تقرب المراية المرايتين من بعض يبان لك الغبش فين والنقط السوداء فين، نعم، واللعب فين. أنت بتقارب أصل بإيه؟ بصورة. الصورة ملعوب فين؟ لا، عدل دي، اشطب دي، شيل دي، لا ما كانتش دي موجودة. أخد بالك إزاي؟ الصورة دي كان فيها كذا، لا شيل دي، اللون يتغير، لونها كذا وكذا. فتقعد تقارن وتفحص في كل صغيرة كبيرة لغاية ما تقول في النهاية أنا ما أعرفش، مفيش حل، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لغاية ما تلاقي العمدة وشيوخ الغفر يشدوا في دماغهم بقى. اليهود والنصارى. نعم. المسكين سطرنا العالم ده. العالم دلوقتي. فالراجل من كتر شده في شعره هيبيض. فيبقى كده أشعل كده كل حاجة، مش عارف يعمل إيه. صحيح. هو في الحقيقة أنت من خلال المقارنة تحس بالقوة والعزة إن ربنا نزل القرآن ده على العرب وبلغة عربية، ومن أسلم فهو أعز الناس. أعز الناس بإيه؟ بكتاب الله عز وجل. وإن كان في الحالة المادية ربما يكون من أقل الناس. فهنا يبدأ مثلا بذكر قصة موسى. دايما في قصة موسى عليه السلام، نعم، بتذكر أكثر من غيرها على اعتبار أن أكثر الناس تبعا هو موسى عليه السلام. فقصة موسى المعني بها النصارى مش اليهود. قصة موسى المعني بها النصارى؟ طب ليه؟ ليه بقى؟ لأن النصارى يؤمنون بالإيه؟ بالعهد القديم. وعبثوا به خلال إدخال فكرة إيه؟ التثليث. نعم. اليهود ما يعملوش كده. الحاجة التانية إن النصارى هم غالبية الناس من جهة الإيه؟ العدد. فالروم كلهم كانوا نصارى، كانوا يهود. نعم. انتشارهم في أفريقيا كان على تقواسة. صحيح. انتشارهم في بلاد الشرق كان على تقواسة. اختلافهم في طوائفهم وتكفيرهم بعضهم لإيه؟ لبعض. القرآن يجي يكشف للكل، لأن هم الكل مؤمنين بالقصة. نعم. ومسألة إقامة الحج على النصارى، اليهود بالنسبة للنصارى لا يكاد النسبة تذكر يعني 1% مثلا. ما يجيش حاجة خالص، ما يجيش 1%، لا يذكر أبدا. فإقامة الحجة بالنسبة لليهود كانوا معاشرين النبي عليه السلام وقاعدين معاه في المدينة. النصارى بدأوا يفوقوا لخطورة الوضع في الجزيرة العربية لما نظروا لها على ان عبارة عن ان العرب جايين عايزين ياخدوا خيراتهم، مش رسالة جاءت من السماء. وبعدين وصل الامر ان هم اعتبروا ان ارسال النبي عليه السلام رسالة لدعوتهم ده تهديد، مش دعوة للخير ان هم يستجيبوا. فبدأوا يتطاولوا على مين؟ على المسلمين، ويحاولوا يقول لك اما نقضي على هذه الرسالة الإسلامية في مهدها. فحصلت غزوة مؤتة وغزوة تبوك. نعم. وغير كده وفد نصارى نجرار الأخبار وصلتهم لما راحوا هناك ودخلوا المسجد وأقام النبي عليه السلام عليهم الحجة، وحدثت المباهلة اللي هم هربوا منها وما رضوش يباهلوا النبي عليه السلام. نعم. وأيقنوا إن هو رسول، وآثروا أن يدفع الجزية باختياري من غير ضغط. قالوا احنا ما نبهلكش ولا حاجة، بس ندفع الجزية، مش عشان حرب، ما كانتش حرب فعلا. فالدكتور يعني احنا نلاحظ ان معظم الكلام في القرآن اما موجه لبني اسرائيل بشكل عام او للنصارى انما اليهود ذكرهم قليل برضه، مهمشين ما لهمش قيمه قوي في القران. اي ما اصوا الوقت اليهود اللي كانوا في المدينه كانوا على منهج يكاد يكون افضل ما يمكن بالنسبه للرساله او القرب منها. الرسول صلى الله عليه وسلم لانه صاحب كتاب نازل، فالمفترض ان اصحاب الكتاب لما يعرفوه يتقربوا منه. نعم. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم في أول ما ذهب بيقول لهم ما هو اللي نزل علي هو اللي إيه؟ نزل على موسى. اللي نزل على موسى وده اللي عندكم. فالتحريفات اللي حصلت في اليهودية مش كتير. يعني في التوراة اللي حصلت كانت مع اليهود اللي في المدينة مش كتير. لأن في أحداث هم سألوا عن ذي القرنين. نعم. مش موجود. سألوا عن إيه؟ بتاع دهوت أصحاب الكهف. سألوا عن روح. مش موجودة عند هنا مش موجودة دلوقتي. نعم. فكانت موجودة عند مين؟ عند اليهود. سألوا عن الروح. أخ بالك إزاي؟ أمور كثيرة جدا جدا يعرفها اليهود وسألوا عنها، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يجيبهم بكل أريحية وطلاقة والوحي نازل لغاية ما تأكدوا. لكن الكلام ده كله اختفى من الكتاب المقدس دلوقتي. ليه؟ في إشارات زي ما قلنا في ذي القرنين إن هم اتكلموا عن يأجوج ومأجوج. نعم. وطالما ذكر يأجوج ومأجوج يبقى لازم يكون ذو القرنين كان موجود عندهم. خد بالك ازاي؟ فرحت القصه فين؟ هذا فرحت فين؟ وقصص كثيره جدا حاولوا يخفوها ويخفوا اثرها، لكن ربنا سبحانه وتعالى كان بيكشفها على طول. نعم. فهنا فيما يتعلق بقصه موسى ربنا ذكر رسائل بقى. اولا لاثبات ان ما فيش نظام كان موجود في الشعر يجي يحكي لك قصه من الماضي ما يعرفوش عنها حاجه. يعني اولا ما فيش ولا شاعر هيقدر ان هو يالف شعر عن الايه؟ عن قصه هو ما حضرهاش ولا يعرف عنها حاجه. وبعدين اللي يقراها يحس ان هو عايش الحدث. عايش الحدث. نعم. و اما الكلام ينتقل من صيغه الكلام عن الغائب الى لسان الحاضر. كان هو اللي بيتكلم. فدي عملت له مركه لان انا بتكلم عن حاجه مضت. فالاصل لو شاعر غائب هيتكلم بضمير غائب على طول. انت كنت حضرت السؤال، انما انا ما اقدرش اتكلم لان اللي بيتكلم اللي خلقه مش قادر يفتح نفسه خالص. فلو قال لك محمد هو اللي الفه يا اخي هيالفه ازاي بس؟ فما كانش فيه خيار غير انه يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. نعم. وعدم الشهاده ديت معناها جحود. وخد امثله بقى لان هو الكلام ده كان رد على المشركين ساعتها. ورساله لاهل الكتاب من اليهود ومن النصارى. لان انت عارف اي سوره كانت تنزل في مكه تطير في الافاق يحفظها من يسمعها ويبلغها للايه؟ للموجود في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب، وخصوصا في رحله الشتاء والصيف. نعم. فرحله الشتاء كانوا بيروحوا اليمن وهناك نصارى. ورحلة الصيف كانوا بروحوا ايه؟ الشام وكلها نصارى. ولما كانوا يروحوا نصارى العرب برضه نفس الكلام. فكأن الرسالة نزلت مثل هذه الصورة في مكة كتمهيد وتوطئة للي جاي. لما يروح المدينة بقى هيبقى في احتكاك مع اليهود واحتكاك مع النصارى في مسألة الابتلاءات اللي ربنا سبحانه وتعالى أجراها. نعم. فضرب مثل قال وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. نادى نداء فهو المنادي، والمنادي ليس من أسماء الحسنى. والنداء وصف فعلي سبحانه الله. نعم. فعبر عنها بالنداء. نعم. النداء ده جه من خلال القول اللي ربنا ذكره لموسى، فلما اتاه نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى. وطبعا الكلام ده ورد في موضع وطلع الكلام مظبوط لان هو ده اللي موجود ايه عندهم. فالرساله بتقول لهم اللي حصل كذا وكذا مظبوط، اوعى تقول واخد مننا ازعل عيب. هنا بقول ايه؟ واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين. نعم، دي خلاصه المشهد. التفاصيل اللي حصلت على الجبل هنا ما ذكرهاش. ليه؟ تقدم. وغير كده هو يشير الى شيء معين، ان ائت القوم الايه؟ الظالمين. الظالمين، قوم فرعون الا يتقون؟ ان فيه ظلم وما فيش خوف من ربنا سبحانه وتعالى، وبدا الكلام تتغير فيه عند فرعون الفطره، وبدا يتكلم بصوره فيها تكبر وطغيان. نعم. قوم فرعون الا يتقون؟ فهنا رد موسى في المشهد ده على ان فرعون متكبر ظالم. فانا خايف انني اروح اواجه ده كده على طول. قال ربي إني أخاف أن يكذبون. ومن خوفه ربما يضيق صدره، قال ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون. يعني هارون يقوم بالرسالة معايا. نعم. أو هو اللي يتكلم بالنيابة عني، أو أنا أتكلم وهو يساعدني. الاحتمال وارد في كله. فأرسل، هيبقى المرسل من أسماء الله الإيه؟ المقيدة. والاسم ده مفترض يكون الفعل ده فضل طول، مفترض يكون مسند أو فعل دعاء. طلب أو رجاء يعني. فأرسل إلى هارون، هيبقى ده ملون فعلا بفعل الإيه؟ أفعال الدعاء. نعم. غيره. فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. نعم. قال كلا فاذهبا بآياتنا. يبقى أنت فهمت منها أنه لما قال فأرسل إلى هارون استجاب الله عز وجل له. وأرسل معه هارون إلا ألف موضع آخر، وأفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني. وقال في هارون إن هو يتمنى إن هارون يكون وزيرا إيه لموسى عليه السلام. نعم. فربنا سبحانه وتعالى استجاب له. يبقى هو قال فأرسل إلى هارون. وردت في مواضع أخرى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال كده. نعم. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا إيه بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. يبقى اللي طلب موسى. وموسى لما طلب ربنا استجاب له. نعم. القصة هنا لما ربنا ذكرها اللي قارنها هي شايلة بقى رسالة راحة هناك. هم قاعدين بيفحصوا في القصة ويشوفوا الوضع. لم تتعارض لا مع السابق في ذكر المشاهد من زاوية أخرى، وتوافقت معها، وفي نفس الوقت كشفت اللي موجود عندهم. الحق فين والباطل فين؟ طب من أين جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان اللي جاي يستحيل استحالة تامة إن لو الكتاب مفتوح قدام النبي عليه الصلاة والسلام زي ما احنا فاتحين دلوقتي النسخة الأرثوذكسية هي بتاع الفندايق. نعم. أو كتاب الحياة عندك هوت، أو الإنجيل الشريف أو كده، أو النسخة العربية المشتركة، أو الكتاب المقدس الشريف، هذه كلها نسخة، أو النسخة اليسوعية فاتحينها قدامنا. لو احنا فاتحين ده كله قدامنا ما نعرفش نقول شيء من اللي قاله القرآن. وبالبلاغة دي. والبلاغة دي. نعم. مش ممكن. هاتوا زي. نعم. وازاي يعرفها وهو أمي لا يقرأ أصلا ولا يكتب، لا قرأ من كتاب ولا قرأ. وغير كده ما فيش نسخة ترجمت إلى اللغة الإيه؟ العربية. فإحنا لو جينا نقرأ مثلا على سبيل المثال في الحتة دي هذه اللي موجود عندهم وكيف صاغوها في مسألة إرسال هارون. نعم. فين هات الإصحاح الرابع من سفر الخروج رقم 10. فقال موسى لله عفوا يا رب. انت بتقرا من نسخه ايه؟ هو الانجليزي الشريف. هات الانجليزي الشريف. ولا تجيب النسخه الارثوذكسيه علشان هي عند ال والله اصل انا بعتبر نسخه الانجليزي الشريف دي فالدكتور يعني نسخه يعني مؤاخذه كده مصطنعه ما حدش معترف بيها اساسا. لان هم عاملينها علشان تنصير المسلمين. لا هات النسخه اللي هي الارثوذكسيه اللي تعتبر اصل النسخ كلها عند النصارى الارثوذكسيه. نعم. فقال موسى للرب، النسخة الأرثوذكسية اللي هي دي، دي الكتاب المقدس. فقال موسى للرب، فقال موسى للرب استمع أيها السيد، لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك، بل أنا ثقيل الفم واللسان. يا بقول أنا ما يعني ما مش عارف أتكلم خالص معاك. هذا ما عمل كلام يعني. نعم. الشيء دي حقيقة يعني. فقال له الرب، فقال له الرب من صنع للإنسان فمن، أو من يصنع أخرس أو أصم أو بصير أو أعمى، أما هو أنا الرب، فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. هي هل أعلمك ما تتكلم به؟ هل ده اللي هيحل العقدة ولا إن قال موسى عليه السلام زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة طه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. نعم. شفت بقى ازاي؟ طبعا دلوقتي الكلام هنا شوف واقع القرآن فيها سواء في سورة طه أو في سورة الشعراء. ها؟ فقال استمع أيها السيد أرسل بيدي من ترسل. ابعت اللي تبعته. خبرك ازاي؟ اهدف. يكلم ربنا كده؟ بعد شأن موسى؟ لا يمكن أبدا. أعظم أنبياء بني إسرائيل. هو هيقولوا إيه؟ فحمي غضب الرب على موسى وقال أليس هارون اللاوي أخاك؟ أنا أعلم أنه هو يتكلم، وأيضا ها هو خارج لاستقبالك، فحينما يراك يفرح بقلبه. يعني اذا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اداله ايه؟ الاقتراح في مساله انا هبعت معاك ايه؟ هارون. هارون مش موسى اللي طلب. لانني اعلم ان هو بيتكلم. طب ما هو بيتكلم. لكن هو افصح منك ايه؟ لسانا. بس موسى اللي طلب. موسى عليه السلام هو اللي ايه؟ اللي طلب. قال رب اني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى إيه؟ إلى هارون. هارون. شفت بقى إزاي؟ نعم. شايف شايف أنت بس إحنا بندقق ليه؟ لأن الرسائل اللي جاية في القرآن دقيقة. نعم. وده معنى الهيمنة. معنى الهيمنة إن القرآن واصل في دقائق موجودة عندهم. كأن اللي بيقرأ القرآن واللي بيتكلم بالقرآن يرى ما عنده من النص. نعم. والكلام نازل بحكمة عشان يكشف عور موجود عندهم ويقيم الحجة عليهم ان مش ممكن يكون يا جماعة ان اللي نزل ده الا قرآن وان ده نبي. فايه الداعي ان احنا نجحد اكتر من كده؟ هيبقى شكلنا وحش لو كشفت الحقيقة. اللي احنا بنعمله دلوقتي كشف الحقيقة وشكلهم وحش بينه وبينك يعني. صحيح. لا يليق. هات اي عاقل كده يرى النصين ويقارن ويدقق زي ما احنا بنعمل كده. هي طب انتوا مخبيين اللي يعني النصارى لما يقول لك مثلا انتوا مخبيين اللي يعني يا جماعه انت مش ما تدلونا وتقولوا لنا. يعني مستنيين لما حد يجي من المسلمين يحطنا في الموقف ده. طب انتوا سكتوا ليه؟ وخبيتوا علينا الحقيقه ليه؟ لاحظ الحته دي هم ما قارنوش. هو يعرف ان القرآن في قصة موسى وانا قصة موسى وبل الزور البهتان والافتراء والكذب اللي بيعملوه النصارى اللي هو القساوسة بتاعتهم والبابوات، ان هو يقول لك ان القرآن متاخد منين؟ من عنده، من عندنا. يعني مش بس جحود الحق وخداع للشعب وانكار لنبي الانبياء، نعم، لا ده اتهام كمان النبي انه خد من عندنا. هو في كلام كامل يتخذ من ناقص؟ ابدا، الحقيقه ناقصه. خد كمان، اولا هو بيتكلم على حدث حصل، ان في قصه ارسال هارون عليه السلام مع موسى، نعم، تفاصيلها ايه؟ فالقران يجي يحوط بقى، خد بالك ازاي، يهيمن، يسيطر، نعم. لا ده حصل، ده ما حصلش، ده صح، ده غلط، عمليه ما هي السهل. طيب بيقول ايه؟ فحينما يراك يفرح بقلبه فتكلمه وتضع الكلمات في فمه، وانا اكون مع فمك ومع فمه واعلمكما ماذا تصنع، وهو يكلم الشعب عنك وهو يكون لك فما وانت تكون له الها. طب دي تيجي ازاي بقى؟ دي النسخة الأرثوذكسية تعتبر فضيحة كده. نعم. قالوها ايه عشان يترجموها للمسلمين ويضحكوا عليهم؟ في الإنجيل الشريف. فيخاطب الشعب نيابة عنك فيكون كفم لك وكأنك أنت الله تلقنه. عشان يشوفوا لها مخرج، ما هو وتكون وأنت تكون له إله. نعم. يعني خلاص عجزتوا في الكلام ان كنتوا تقولوا الصياغه، ان زي وانت تكون له ايه؟ الها. سبحان الله. طب وما يكون موسى بقى، ما هو هيقول لك لا ده احنا قصدنا مجازي، خلي بالك. طب وش معنى عيسى ابن الله ما كانش مجازي؟ يبقى البنوه بتاع عيسى مجازي؟ نعم. اذا كان موسى اله وعيسى إله، حتى إله دي ما تنفعش خالص. نعم. على المعنى المجازي في إن هو يؤدي رسالة الله، خلاص، وعيسى برضه بيؤدي رسالة الله. مش عارف بيعتبر الكتاب كله مجازي ويجوا في حتة عيسى ديت، موضوع الابن والصبي والكلام ده الحقيقي. وتأخذ في يدك هذه العصا التي تصنع بها الإيه؟ الآيات. سبحان الله. طيب اذا دلوقتي المساله هنا اشارت الى عده اعداد موجوده في الاصحاح، نعم، الرابع. واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين قوم فرعون الا يتقون، قال رب اني اخاف ان يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون. نعم. ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلوا. دي هتلاقيها في حته ثانيه. مش كده؟ موجود. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. مستمعون. ولهم علي ذنب، وردت فين؟ هنا في بعدها على طول. فمضى موسى ورجع إلى يثرون حميه وقال له أنا أذهب وأرجع إلى إخوتي الذين في مصر ألا لأرى هل هم بعد أحياء؟ فقال يثرون لموسى اذهب بسلام. وقال الرب لموسى في مديان اذهب ارجع الى مصر لانه قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك. كم العدد؟ 19. ارجع الى مصر لانه قد مات جميع القوم الذين كانوا يصنعون ايه؟ نفسك. او يطلبون نفسك. كانوا يطلبون نفسك. فاخذ موسى امرأته وبنيه واركبهم على الحمير ورجع الى ارض مصر، واخذ موسى عصا الله في يده. أهو. نعم. وقال الرب لموسى عندما تذهب لترجع إلى مصر انظر جميع العجائب التي جعلتها في يدك واصنعها قدام فرعون ولكني أشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب. فتقول لفرعون هكذا يقول الرب إسرائيل ابن البكر. أنت عارف إسرائيل ابن البكر اللي قال فيها إيه؟ ومن مصر دعوت ابني. دعوت ابني. فجم تزوير النصارى، اخبرك ازاي؟ نعم، انه يحط لك الكلمه دي على الكاتدرائية ويقول لك ايه ومن مصر دعوة تبنى على انه هو يسوع. يا جماعة يعني ده نظام السراب ما ينفعش. الحقيقة بتقول هكذا يقول الرب اسرائيل ابن البكر. نعم. فعبر عن بني اسرائيل اللي هم المسلمون في وقتها بابني البكر. فدعوا تبني يعني ايه؟ عداهم البحر ونجاهم. وسمى بني اسرائيل ابنهم. فازاي تعملوه على عيسى؟ انتوا بتدلسوا على الناس ليه؟ ده مش عندكم كده. ومن مصر دعوا تبني. مش ممكن. فنسجت حقيقة ملاش علاقة بالواقع اسمها رحلة العائلة الايه؟ المقدسة. عشان يبقى ومن مصر دعوته ابن. ابن. والآية شوف ملاش علاقة بالموضوع ده خالص. طيب. فقلت لك أطلق ابني ليعبدني. من ده يسوع ولا إسرائيل؟ بني إسرائيل. بني إسرائيل. فأبيت أن تطلقه. ها أنا أقتل ابنك البكر. ابن البكر اللي هو مين؟ شعب مصر. جنوده. نعم. شايف التعبير؟ وحدث في الطريق في المنزل أن الرب التقاه وطلب أن يقتله. يقتل مين؟ فأخذ صفورة صوانة وقطعت غرلة ابنها ومست رجليه فقالت إنك عريس دم لي. فانفك عنه حينئذ قال عريس دم من أجل الختان. ايه ده؟ انت عارف الكلام ده؟ هتلاقي كله بيدور على الآية اللي بتقول ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فموسى بيقول له القصة وهو رجع فسبوه. فعايزين يبرروا ان هم سبوه ازاي؟ في الحقيقة ان هم جابوا مشهد من قضية ان موسى عليه السلام كان في التابوت فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ينفعنا او نتخذه ولك. هنا فضل الدخول يعني الامر ده غريب جدا. شوف كده مثلا في النسخة اليسوعية اللي بتاعت الكاثوليك في اليسوعية وتقول لفرعون كذا قال الرب اسرائيل هو ابن البكر. قلت لك اطلق ابني ليعبدني وان ابيت ان تطلقه فها انا ذا قاتل ابنك البكر. ولما كان في الطريق في المبيت لقيه الرب فطلب قتله. قتل مين بقى؟ انا مش فاهم ايه ده. هو رايح يبعته وبعد كده رايح يقتله؟ ايه ده؟ فأخذ صفورة صوانة وقطعت صوانة حجر يعني وقطعت قلفة ابنها. ممكن دي على مراته يعني مرات موسى. وقطع قلفة ومست بها رجلي موسى وقالت إنك عريس دم لي. فانصرف عنه. كانت قد قالت عريس دم من أجل الختان. وقال الرب لهارون اذهب للقاء موسى في البرية. فذهب ولقيه في جبل الله فقبله. ايه خلاها تتفهم؟ حد يقرا الكلام ده يفهم منه حاجه؟ وبعدين انا مش عارف والله ايه ده. ايه ما مش هتفهم منه حاجه لان كلام ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف هذا الكلام اللي ما تقدرش تستوعب منه حاجه. يبقى الايات القرانيه جايه نطبق على رقبتهم. نعم. خد منكم برضه؟ طب شوفوا هتاخدوا من الكلام ده تقولوا ايه؟ ورينا شفاركم. احنا فاتحين النسخ كم نسخه دلوقتي؟ خمس نسخ قدامنا. احنا معانا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. خمس نسخ. خمس نسخ وما احنا شايفين نوصل لحاجة. شوف القرآن لما نزل شعر ده بقى ولا ايه؟ الكلام ده جاي منين؟ الشيطان نزل على محمد؟ عيب والله عليك والله. هذا اللي قاعد بطرس ولا اسمه زكريا بطرس اللي قاعد يتكلم يا اخي كسف على دمك انت، هو عيب يعني. لو واحد بدلكم هيستحي في كل القنوات دي تقول لك انا اقعد في حال احسن. اهو خل اي عاقل من النصارى اي عاقل من البشر يقارن بين هنا والنص هنا. ده الايات راحت في مكان محدد. راح وبعدين انت ما تعرفش لو راحت هنا ما هتعرفش تجيبها، لو راحت عند اليسوعيه ما هتعرفش تجيبها. نعم. لو راحت هنا حتى لما جم يعملوا نسخه تنصيريه من الكتاب المقدس برضه ما عرفوش يتحركوا عشان يقولوا حاجه تقارب ما جاء في كتاب الله عز وجل من ناحيه المعنى مش من ناحيه السياق والنص يعني. ده اعجاز. عشان كده دايما نلاقيهم فضل الدكتور يعملوا كتيبات صغيره كده اقوال للمسيح. شويه من المزامير مش عارف ايه، انما هم مش حريصين او هم حريصين على ان الناس ما تشوفش الكتاب كله. ما تشوفش الكتاب كله. احسن هو حرصهم كل الحرص ان النصارى ما يشوفوش الكتاب كله. فبيشتغلوا في اساس تنصيرهم ان يجيب لك نص مثلا من مزامير ما فيش فيه اي تطرق لاي حاجه، ويحاول حتى يقراه بالوقت اللي طالعين في البدعه الجديده بتاعتهم ان يقرا النص بتاعه زي القران. يعني شوف حتى وصل يعني ده حاجه جديده يعني. او حتى مثلا في البرامج اللي هي على التليفون آية اليوم يجيب حاجه من المزامير برضه. ما يتطرقش لكده لمقارنه ولا يجيب حاجه مثلا يقدر فيها ما يجيبش حاجه من نشيد الانشاد ابدا حزقيال حاجه زي كده. الكلام ده ما فيش كلام. لكن ادي انت شفت الايات ماسكه ومهيمنه هيمنه جامده جدا جدا. نعم. طيب قال ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلوه. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. مستمعون. المستمع طبعا هنا اسم من الأسماء المقيدة. دي معية خاصة في الدكتور. ومعية خاصة أيضا. إنا معكم مستمعون. والآيات كلها شاهد لتوحيد العبادة لأنه رايح عشان يدعو لعبادة الله عز وجل وحده ولا شريك له. ومش حكاية بس إن هو يرسل بني إسرائيل. لأن لو آمن بالله وحقق منهج الله عز وجل في المصريين ما هتفرقش بقى ان يروح فلسطين. يعني افرض فرعون وامن الشعب كله خلاص انتهى الموضوع. خلاص ده مصر تبقى احسن لنا من ان احنا نروح فين؟ فلسطين. وبعدين كان بكل بساطه ممكن يقول له يروح لبني اسرائيل على طول مباشره يقول لهم يلا بينا الليل ولا حاجه نمشي. لا غير كده يروح فرعون. غير كده ده كان زمان موسى عليه السلام كرر التجربة مرة أخرى عندما جاء يعقوب وأولاده بناء على قول يوسف وأتوني بأهلكم أجمعين. نعم. وجم سكنوا وعاشوا في مصر في أفضل حياة ربما عاشها بنو إسرائيل. نعم. يعني القضية كلها جاية في مسألة الإيمان. فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. نعم. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. يبقى الكلام ده كان بين موسى وإيه وفرعون. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. بيقول لموسى أنت منين؟ من الكافرين. أي كافرين بالنعمة إن إحنا ربيناك وعملنا كذا وكذا وكذا يعني. طبعا فموسى قال له قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. فأقر موسى أن كان مخطئ وشرح الموقف بتاعه. وبعدين موسى لم يتعمد قتل المصري زي ما هم صوروه. نعم. لأن احنا في مواضع تانية لما جينا نشوف القصة وجدنا أن هم صوروا أن موسى إيه قتل الرجل قتلا عمدا مع سبط الإصرار وإيه والترصد مش كده برضه موجود. في الخروج اتنين بقول إيه أهو 11 هات سميس ليه بسمس احنا ورانا حاجة. خروج اتنين كم؟ 11. وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من إخوته فالتفت إلى هنا وهناك ورأى أن ليس أحد فقتل المصري وطمره في الرمل. يعني قتل مع سبق الإسراء والترصد. ثم خرج في اليوم الثاني وإذا رجلان عبرانيان يتخاصمان فقال للمذنب لماذا تضرب صاحبك فقال من جعلك رئيسا وقاضيا علينا أمفتكر أنت بقتلي كما قتلت المصري أمفتكر ولا أتفكر بقتلي كما قتلت المصري يعني أمفتكر يعني خلاص النص عندك الأصلي أصبحت الترجمة حرفية بحيث أن تزول السماوات والأرض ولا يزول حرف واحد مفتكر أنت فخاف موسى وقال حقا قد عرف الأمر فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان وجلس عند البئر. فهم قالوا هنا موسى قاتل أيه قاتل عمدا القرآن ما قالش فيه عمدا لا فوكزه موسى فقضى عليه بس مجرد ان زقه بالعصا وقع الراجل مات ما كانش تعمد في قتله. نعم قال هذا من عمل الشيطان وموسى معترب ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. نعم لما قعد في مدين فوهب لي ربي حكما أي حكمة وقوة وكلمة فوهب لي ربي حكما الفترة اللي قضاها موسى في مدين القرآن ما أشارش لها غير فوهب لي ربي حكما موسى شارك في إيه والدعوة لإيه ولا ما كانش لسه أرسل إليه. نعم هو كان مع كاهن مديان اللي بقول عليها انه كاهن يعني لكن هو كان مع رجل صالح وبرضه ما كانش شعيب لان شعيب كان تقدم اصلا مدين معروفة ان فيها اثر من قصة شعيب معروف عندهم فناس كانوا على التوحيد وعلى الايمان. نعم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين أي هو عائد أخبره ربنا سبحانه وتعالى بخبر الرسالة. ثم قال لفرعون وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل يعني موسى بيقول له أنا إيه اللي حصل أنا كنت بدافع عن واحد غلبان من اللي أنت استعبدتهم اللي هم بني إسرائيل من بني إسرائيل وده سبب هروبه أنه هو اعتبر بني إسرائيل عبيد فممكن يحكم موسى على هذه الخطأ على فأنت جيت وقلت لهم أنت من الكافرين أنا كفرت بإيه انت جيت تمن علي ان انت عبدت بني اسرائيل وزلتهم نعم هو ده النعمة بتاعتك. فقال فرعون وما رب العالمين دي تقدر ترجع لها بقى فين في الحديث اللي كان بين فرعون وبين موسى عليه السلام مش كده في الخامس اهو صح الخامس احنا كل ده من سفر الخروج شوف بقى ايه اللي حي اولا كان النقاش على توحيد الربوبية نعم فرعون كان يدعي الربوبية فبيقول له قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين فهرب من الاجابة قال لمن حوله الا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين برضو يهرب من الإجابة قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. سبحان الله يعني طريقة فرعون القرآن يصور طريقة فرعون في التشويش وفي الضعف وفي الحجة لما يكون واحد انت بتزن عليه فضل الدكتور في الحجة يبدأ يا عم شوف هو بيقول ايه بص يا جماعة شوف مش عارف ايه الكلام اللي بيقوله ده انت اتجنيته ولا ايه ولا في ايه موقف الضعيف في الحجة ما هوش قادر يتكلم. نعم خد بالك ازاي زي ما ربنا ذكر في سورة طه ما في موقف تاني بين الضعف ده ان حد عن الاجابة يعني بيقول له قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى اللي هو ما احسن احنا خدنا معنى الربوبية من الآية اللي هو ذكرها في موسى برضه موضع تاني. نعم قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى. فما بال القرون الأولى؟ طب أنت إيه علاقة القرون الأولى بالإجابة عن السؤال؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وبين له أحكام التوحيد فيما يتعلق بتوحيد الربوبية. سبحان الله عامل شبه الخوارج دلوقتي في الدكتور ده. تتكلموا وتزنوه برضه في حجة. في الحجة يهرب منك. يهرب منك ويدخلك في موضوع تاني. ويصفك بأشياء أخرى بقى. ده مجنون. ده كلام ده أنت بتصدق وده معرفش إيه. سبحان الله. فرعنا. سبحان الله. الخوارج دول زي الفرعنا بالضبط. نعم. مع إن هم بيقولوا على الحاكم بتاعنا إن هو فرعون. وعلى كل الحكام. وعلى كل الحكام. وفي الحقيقة هم اللي أشبه بفرعون في كل صغيرة وكبيرة. صحيح. في ظلمهم وعذلهم وبغلهم وحيدتهم عن الحق. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فبدأ بقى يستعلي ببغيه ويفرد قوته بقى وعضلاته زي ما بيقولوا يعني. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك إيه؟ من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. تعال شوف بقى هنا النص في اللي ورد عندهم. نعم. وبعد ذلك دخل موسى وهارون وقال لفرعون. هنشوف هم قالوا ايه لفرعون في الكتاب المقدس ولكن في اللقاء القادم ان شاء الله. فالدكتور الله يحفظك. جزاك الله كل خير وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسنتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط المستبين ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنوني.